الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول نبدأ الأسئلة الواردة في هاتف الخدمة، ثم إن شاء الله عز وجل في مجال نبدأ معكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يبصم في الدوام؟ يقول: شخص لا يبصم في الدوام ويتأخر كثيرا عن العمل، هل يجوز معاشه لأهل بيته أم لا؟ الصواب أن من لا يداوم أو لا يعمل ثم يكذب ويقول للناس أو لجهة العمل، سواء كانت الدولة أو كانت الشركة، أنه جاء أو أنه داوم، فإنما يترتب على الكذب من المال حرام، لا يجوز أخذه إلا إذا كان هذا الإذن وهذا الخروج من العمل أو من الدوام بإذن ممن يملك الإذن، وليس فيه كذب ولا لف ولا دوران، والله أعلم. يقول: ما الصحيح فعله عندما يتوفى أحد أفراد العائلة بالمنزل فجأة؟ الواجب علينا تجاه جثمان هذا الميت مدة بقائه بين أفراد أسرته. ذكرنا هذا في كتاب الجنائز. أولا، إذا مات الميت حتى لو كان فجأة أو غير فجأة، أولا يتصلون بأهل الاختصاص من الأطباء، ثم يغمضون عينيه، ثم بعد ذلك يلينون أطرافه ويرجعون اليدين إلى الوضع الطبيعي على الجنبين ملتصقا بالبطن، وكذلك يجمعون بين القدمين، ثم ينتظرون أهل الاختصاص حتى يأتوا. وإحنا عندنا في الكويت يمنع المساس بالميت ولو مات فجأة في الكويت حتى يأتي الأطباء والإسعاف. والواجب على الإنسان إذا مات له قريب الفجأة أن يصبر، وأن يتذكر قول الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قول المؤمن الصادق، وأنه لا أحد يخلد في هذه الدنيا. يقول: عند وفاة شخص يعالج خارج البلاد يتطلب وصول جثمان يومين أو أكثر، فهل يصح أن نذهب نعزي أهله قبل دفنه؟ يجوز، التعزية جائزة عند قبل الدفن وبعد الدفن. يقول: من مات له أخ أو أخت أو أي قريب غير الزوج تعتذر 3 أيام، فلا تتعطر ولا تكتحل. هي ليست عدة، ولكن إظهار الحزن، يجوز إظهار الحزن من قبل الرجل ومن قبل المرأة على أي أحد إلى 3 أيام، وأما أكثر من 3 أيام فلا يجوز، إلا الزوجة تعتد على زوجها 4 أشهر وعشرة. يجوز للإنسان، للرجل، للمرأة لا يتعطروا وأن يجلسوا محزونين إلى 3 أيام، إذا زاد عن 3 أيام لا يجوز، لحديث أم سلمة وأم حبيبة وزينب رضي الله تعالى عنهن أنهن قلنا سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تعتد على أحد فوق 3 إلا المرأة على زوجها، رواه البخاري وغيره. يقول: نريد عناوين كتب في باب الزواج وكيف نتعامل، كيفية التعامل مع الزوج واستقرار الحياة الزوجية وتربية الأطفال. بالنسبة للكتب، إذا كان الإنسان مقبل على الزواج فعليه أن يقرأ كتاب تحفة العروس، فهذا كتاب لطيف في بابه. بالنسبة للتعامل مع الزوج، فعلى المرأة تقرأ كتب مختصة في هذا الباب تبين الحقوق الزوجية، وهذا الكتاب تحفة العروس فيه بيان كثير من هذه المسائل. وأما في كتاب الحياة الزوجية فيقرأ كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، الوسائل المفيدة في الحياة السعيدة. وفي تربية الأطفال يقرأ كتاب شيخنا محمد جميل زينو رحمه الله، وهو من أنفع الكتب في تربية الأطفال. يقول: هل يجوز استعمال الكذب على الوالد في أمور ليس فيها مضرة من أجل اتقاء غضبه الشديد الذي يصل أحيانا إلى حد الخروج عن الوعي بحرمة ما يقول؟ مثال ذلك أنه أحيانا يوصي بشراء أشياء للبيت فتأتي مشاغل تنسيني فأكذب عليه وأعود فأشتري، ولكن إذا قلت له الحقيقة أني نسيت بسبب بعض المشاغل تبدأ المشكلة الكبرى. الكذب لا يجوز، الكذب لا يجوز لا مع الوالد ولا مع غيره، ولكن له أن يوري، له أن يوري، تورية جائزة في مثل هذه المسائل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، يعني على اصطلاح أهل الكويت يوري، يوري بشيء ثاني، أما يكذب لا يكذب. يعني إذا قال له: هل اشتريت؟ هو ما اشترى فعلا ونسي، يقول: نعم اشتريت، ويقصد شيء آخر في قلبه، لكن لا يكذب كذبا صريحا بينه وبين الله عز وجل. فيفهم منه الوالد بدون أن يغضب أنك اشتريت الذي أمرك، وأنت تتذكر ما أمرك وتخلصت من غضبه بالتورية وتذهب وتشتريه بعد ذلك. يقول: ما هو الرد على من يقول أن التهنئة برأس السنة هو لكونها سنة إدارية ما دمنا نحن في بلدنا نعتمد على التاريخ الميلادي، لذلك نريد أن نبعث من نفوسنا التفاؤل بما سيصدر في هذه السنة من تغييرات؟ إذا كان يقول أن هذه سنة إدارية فكيف تحتفل بسنة إدارية؟ سؤال. صار يضاهي العيدين، ويقول صلى الله عليه وسلم: ليس لنا أهل الإسلام إلا عيدان. أهل الإسلام ما لهم إلا عيدان، عيد الأضحى وعيد الفطر، سموها رأس السنة ميلادية إدارية كريسماس، هي من أعياد النصارى، لا يختلف على هذا اثنان. فإن قال: العالم كله يحتفل بعيد رأس السنة، نقول: العالم كله يعمل، أغلبه يعمل الشرك، هل يجوز للعالم الإسلامي يعمل الشرك؟ العالم كله فيه بدع، يعملون البدع، نعمل البدع؟ لا يجوز للمسلمين أن يعملوا الشرك والكفر ولا البدع ولا المعاصي لكون العالم يفعلون هذا. هذا مثل اللي يقول الناس كلهم يشربون الدخان، خلنا ندخن، ما يجوز. لكن لأن الدخان ضرره ظاهر من جهة أثره على البدن، فكثير من العقلاء يوافقونك على هذه الفتوى أنها حرام، ولكن لا يظهر ضرر مشاركة الكفار في أعيادهم الخاصة إلا لأهل البصائر. فالشريعة الإسلامية تريد التمايز لأهلها وأتباعها حتى لا تتمايع الأمة وتميع وتذوب. المسلم عليه أن يبرز. يقول السائل: كيف أرد السلام على من قال السلام فقط؟ أي بعض الناس يقول سلام، قل وعليكم السلام. إذا قال السلام عليكم قل وعليكم السلام، قال السلام قل وعليكم السلام، ما في بأس. يقول: حكم تشمير الأكمام وتحريك السبابة لبعض المصلين في أثناء الصلاة. تشمير الأكمام يعني هكذا إذا كان في الصلاة فهذا قد يبطل الصلاة، وإذا كان خارج الصلاة ودخل الصلاة وهو مشمر عن كمي فهذا مكروه باتفاق العلماء رحمهم الله تعالى. يقول: وما حكم تحريك السبابة؟ تحريك السبابة يعني يحركه هكذا شديدا بعض الناس يفعل، هذه وردت في بعض الروايات، لكن الصواب أن الإشارة إنما تكون عند الدعاء: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالح، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد، وهكذا كل ما فيه جملة دعائية أنت تشير. لذلك كان ابن عباس يسميها الدعاء، الدعاء إما أن يكون بالمسبح، وإما أن يكون باليدين هكذا، وإما أن يكون بالابتهام هكذا. هذه هي صيغة صور الأدعية الواردة مع اليدين. يقول: متى يكون الجمع والقصر في السفر؟ ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي النافلة في السفر على راحلته، وسمعنا من العلماء أن سنة الرواتب لا تصلى في السفر، وإنما الوتر وراتبة الفجر فقط. السنن الرواتب لا تصلى عند جمهور العلماء في السفر، ولكن لم يمنع أحد من العلماء التنفل في السفر. يعني أنت صليت ركعتين العصر، ركعتين العشاء مع المغرب، ما يصير تقول لربعك انتظروني وصلي ركعتين سنة، هم أصلا ما جمعتم إلا لأجل التحرك، اركب سيارتك وتنفل مثل ما تبي. أما الرواتب فلا تصلى، إنما الوتر والفجر فقط. يقول: ما شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الشرط الأول أن يعرف المعروف وينكر، أي أن يعرف المعروف قبل أن ينكره، لأن بعض الناس قد يظن أن هذا منكر وليس بمنكر، قد يظن هذا معروف وليس معروف. فالشرط الأول معرفة المعروف ومعرفة المنكر. الشرط الثاني ثبوته، لا يجوز للإنسان أن ينكر شيئا وهو يظن أنه كذا وكذا وليس الأمر كذلك. الشرط الثالث أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أنكر منه، أن لا يؤدي إنكار المنكر إلى ما هو أنكر منه. الشرط الرابع أن يغير المنكر بما يستطيع، فإن كان مسؤولا فبيده، وإن لم يكن مسؤولا فبلسانه، وإذا خشي الضرر حتى من الإنكار بلسانه فبقلبه. ومن شروط الأمر بالمعروف أيضا، وهذا أمر أيضا مهم جدا، أن لا يكون وراءه تجسس. بعض الناس يتجسس فلان ايش قاعد يسوي عشان ينكر عليه، هذا ما يجوز. قال صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: من رأى منكم منكرا فعلقه برؤية البصرية، مو فلان قال لي سمعت فلان يقول، من رأى منكم منكرا، لأن أكثر الناس اليوم، أكثر ما أقول أقل، أكثر الناس اليوم خصوصا وسائل الاتصال اليوم، وسائل التواصل الاجتماعي، ينقلون أشياء لا حقيقة لها، حصل كذا ولم يحصل، لم يحصل كذا وهو حصل، حتى يصيرون الكذب صدقا بكثرة تردادهم، والصدق معدوما لإغفالهم. هذا مشاهد عند العقلاء اليوم. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يقول: ذهبت إلى المكان الذي يكون فيه اجتماع الناس للعزاء، هل هذا من النياحة؟ إذا كانوا يجتمعون لأجل أن ينوحوا وأن يذكروا محاسن الميت ويعملوا الأشعار في ذكر محاسنه والخطب في ذكر مآثره والكلمات، فلا شك أن هذا من النياح. وأما إذا كانوا أهل الميت اجتمعوا لأجل أن الناس يأتون إليهم للعزاء، هذا ليس من النياح، هذا أمر مباح. فقول جرير بن عبد الله في صحيح البخاري: كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، المقصود بالاجتماع الاجتماع الذي كان عليه أهل الجاهلية. ما هو الاجتماع الذي كان عليه أهل الجاهلية؟ إذا مات لهم ميت يجتمعون عنده، وكل واحد يقول اللي عنده عن الميت، كان جبلا، كان وكان وكان، والملائكة تقول له في القبر: أنت كنت كذي ولا يكذبون عليك، ولا كنت تظهر للناس ما كنت. هذه النياحة، هذا الاجتماع المذموم. أما أهل الميت يجلسون والناس يأتون إليهم يقولون لغفر الله لميتكم، رحم الله ميتتكم، وأجركم في مصيبتكم، ورزقكم الصبر والسلوان، هذا ما في شيء، هذا ما في شيء. ولذلك بوب عليه البخاري باب من رؤي الحزن في وجهه عند المصيبة، هذا ما في بأس. يقول: هل يصح قول من آيات الله ما جرت على أيدي الرسل وكذلك الصالحين؟ نعم، لا شك آيات الله منقسمة إلى قسمين: آيات الله أفعاله، وآيات الله أقواله. والمخلوقات من آيات الله عز وجل من حيث آثار فعله سبحانه وتعالى، فما من مخلوق إلا وهي آية من آيات الله. فالشمس كونها مخلوقة آية من آيات الله، من أوجدها؟ القمر آية من آيات الله، الليل والنهار آية من آيات الله، الإنسان آية من آيات الله عز وجل، وما جرى على أيدي الرسل هو من أفعال الله عز وجل، من آيات الله، كفلق البحر لموسى وإبراهيم الأكمه والأبرص على يد عيسى بإذن الله عز وجل، وإحياء الموتى بإذن الله عز وجل، وتسبيح الحصى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإكثار الطعام له صلى الله عليه وسلم، كل هذه من آيات الله عز وجل. وكرامات الأولياء من آيات الله، وكرامات الأولياء من آيات الله، كبقايا أصحاب الكهف 300 وازدادوا 9، كما ذكر الله عز وجل: ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وككرامة مريم كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم وأنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله. فكرامات الصالحين من أفعال الله عز وجل، يجعلها الله على يد الصالحين إثبات قلوبهم ولزيادة إيمانهم. ولذلك أهل الإيمان الكمل قلما يرون الكرامات بهذا المعنى، لأن أعظم كرامات عند أهل الإيمان الكمل كمال الإيمان، فأي كرامة أعظم بعدها حتى يحتاجوها؟ وإن احتاجوها فإن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، يري من يشاء ما يشاء سبحانه وتعالى. يقول: ما هو أفضل تحقيق كتاب الملل والنحل للشهرستاني؟ لا أعلم، لا أعلم، لأن ما قارنت بين النسخ المطبوع. يقول: هل يصح التأذين في أذن المولود؟ هل يصح التأذين في أذن المولود؟ الجواب: نعم، التأذين في أذن المولود ورد فيه حديث حسن، حسنه العلامة ابن القيم والشوكاني رحمهم الله، وعليه عمل المسلمين. فإذا ولد المولود يؤذن في أذنه حتى يستبشر بالتوحيد الذي في قلبه. يقول: هل صح حديث أن الله خلق آدم على صورة الرحمن؟ وما معنى لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورة؟ الحديث صحيح، خلق الله آدم على صورة الرحمن. ما معنى صورة الرحمن؟ أي الرحمن سميع، جعل عبده سميعا. الرحمن بصير، جعل عبده بصيرا. الرحمن جل في علاه، له وجه، العبد له وجه. وليس معنى أن العبد مثل الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة الكوكب. يعني شلون؟ صاروا كواكب ولا بشر؟ أجيبه: بشر. إذن ما معنى على صورة كوكب؟ يعني وضاءة، يعني وضاءة. فهنا على صورة الرحمن يعني سميعا بصيرا، هذا المقصود به. وهذا ومعنى لا تقبح الوجه فإن الله خلق آدم على صورته، يعني لا تقول قبح الله وجهك، فإن الله عز وجل خلق آدم على صورته سميعا بصيرا، فكيف أنت تقبحه؟ هذا أمر لا يجوز. وعلى كل حال، هذا الحديث رده بعض العلماء إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، وضعفه بعضهم، ومنهم الإمام البخاري والإمام ابن خزيمة رحمهم الله تعالى، لكن الصحيح أنه حديث صحيح. يقول: بالنسبة لغسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثة، هل غسل اليدين هنا من الوضوء أم عبادة مستقلة؟ الصواب أن غسل اليدين عند الاستيقاظ من نوم الليل عبادة مستقلة. إذا أردت أن تتوضأ قبل الوضوء تغسل يديك ثلاثة وجوبا، ما له علاقة بالوضوء. بعدما تغسل يديك تشرع في الوضوء ثلاث مرات. يقول: من زاد ركنا في الصلاة ماذا عليه؟ ومن نقص ركنا ماذا عليه؟ من زاد ركنا في الصلاة، مثال ذلك ركع ثم رفع ثم ركع مرة أخرى ظنا من أنه ما ركع، ماذا يفعل؟ فإن تذكر في ركوعه يذهب إلى السجود مباشرة ولا يستمر، وإن ركع ثم رفع رأسه ثم تذكر أنه أتى بالركوع مرتين فيذهب إلى السجود، وإذا انتهى من صلاته يسجد سجدتي السهو. إذا تذكر أثناء الزيادة يترك الزيادة ويذهب إلى الركعة الذي بعده ويسجد للسهو في آخر الصلاة. إذا ما تذكر إلا بعد ذلك ما عليه شيء سوى أنه يسجد للسهو. لكن هنا أمر مهم ننبه عليه، وهو لو تذكر وهو في الركن الزائد لا يستمر، لأنه لو استمر بطلت صلاته إلا بقدر ما يحتاج إلى التيقن. أما إذا نقص ركنا ماذا عليه؟ فينظر، إن كان قد نقص ركنا، إنسان ركع ثم من الركوع ذهب إلى السجود نسي ما ارتفع وما تذكر إلا بعد الوصول إلى السجود، فعليه أن يرفع رأسه ويستقيم قائما ثم يذهب إلى السجود ويسجد للسهو بعد ذلك. هذه نقصان الصورة الأولى. نقصان الصورة الثانية أنه من القيام ذهب إلى السجود ما تذكر، سجد السجدة الأولى ثم سجد جلس ثم سجد السجدة الثانية ثم قام فتذكر، الآن هذه الركعة باطلة، فيأتي بركعة أخرى ثم يسجد للسهو، يضيف ركعة أخرى ثم يسجد للسهو. الصورة الثالثة أن يترك ركنا من أركان الصلاة ولا يتذكر إلا بعد الخروج من الصلاة، تذكر أنه ما ركع في الركعة الثالثة أو ما ركع في الركعة الأولى وما تذكر إلا بعد الخروج من الصلاة، فعليه أن يعيد الصلاة. يقول: هل يجوز أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا وسندنا؟ أما النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا هذا لا شك، هو سيد ولد آدم كما جاء في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. لكن أيهما أفضل أن نقول عن نبينا صلى الله عليه وسلم، أن نقول سيدنا ولا نقول نبينا؟ نبينا. أيهما أفضل أن نقول سيدنا ولا نقول رسولنا؟ ليش؟ لأن كلمة السيد يمكن أن نقوله لغير النبي صلى الله عليه وسلم، مثل في مصر يقولون لجدهم سيدي وسيدنا، عندنا في الكويت يقولون للرجل الكبير المسؤول السيد فلان، سيدنا فلان، يقولون لآل البيت سيدنا سادة، ولا لا؟ إذا كلمة السيد ليس خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلماذا نأخذ العام ونترك الخاص؟ هل يجوز أن نقول لغير النبي صلى الله عليه وسلم أنت نبينا؟ هل يجوز أن نقول لغير النبي أنت رسولنا؟ لا يجوز. حتى الأنبياء والمرسلين السابقين أنبياء ورسل ليسوا لنا، فبقيت هذه الصفة نبينا ورسولنا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نترك الخاص ونذهب إلى العام. سأضرب لكم مثال. أنت إذا جيت عند مسؤول كبير، ولنفرض أنه وزير، وكان هذا الوزير شاعرا وكاتبا وأديبا ووزيرا، الآن أنت إذا أردت أن تثني عليه، تثني عليه بوصف مشترك بينه وبين الناس ولا بالوصف المختص؟ هل ستقول له أنت شاعرنا؟ يقول إيش كثر الشعراء، يبقى أنا وزير، إيش فيك ما تفهم؟ صح ولا لا؟ طيب قلت لها أنت أديبنا، قال لو دبا مالين الدنيا، يبقى أنا وزير. لاحظ دائما هذه قاعدة، هذه قاعدة. ونضرب مثال على أنفسنا، بعضنا عنده بعض الصفات المختصة فيه، لكن لو جاء رجل وقال والله إنك رجاء، يمدح الآن يفرح. لماذا؟ لأن وصف الرجولة بمعنى الكمال هذه نادرة، هذه نادرة، فيمدح بالأخص، يكون مدح. لذلك نقول لم يأتي في رواية ولو ضعيفة اللهم صل على سيدنا محمد، الذي جاء اللهم صل على نبينا محمد. لذلك تقول صلى الله على النبي، صلى الله على الرسول، اللهم صل وسلم على رسولنا، اللهم صل وسلم على نبينا. لذلك الله ماذا قال؟ إن الله وملائكته يصلون على، ما قال على السيد، لأن لو قال السيد صار مشترك، ما نعرف من، على النبي. يا الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا عليه، الضمير راجع إلى لفظة إلى لفظ ماذا؟ النبي. إذن نقول اللهم صل وسلم على النبي. أما كلمة سندنا فهذه كلمة مجملة لا يجوز إطلاقها على النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من معاني السند العون، المعين لنا هو الله سبحانه وتعالى، لا يجوز أن نقول النبي صلى الله عليه وسلم سندنا. ولهذا لما جاء بعض الصحابة حديث العهد بالإسلام ماذا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أنت سيدنا وابن سيدنا، قال لا يستهوينكم الشيطان، قولوا ببعض قولكم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا يقول أيها الإخوة نتقي الله سبحانه وتعالى، لا نأتي بألفاظ من عندنا في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن ألفاظنا إما أن تكون قاصرة وإما أن تكون غالية جافية، وإنما نتقيد باللفظ الشرعي. لماذا؟ لأن اللفظ الشرعي مطابق للواقع، ليس فيه قصور ولا فيه زيادة غلو. فنقول كما قال الله ونمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم بما مدحه به الله، ولا نزيد على أهوائنا وأمزجتنا، لأن أهوائنا وأمزجة الناس مختلطة مشوبة، إما بالجفاء وإما بالغلو. يجب أن نتقيد بالألفاظ الشرعية، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، كما قال الله قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. يقول السائل كيف نفرق بين المصلى والمسجد؟ لأن هناك تحية المسجد. المصلى هو المكان الذي يمكن أن يغير، هذه تسمى مصلى. ما هو المصلى؟ المكان الذي يمكن أن يغيره الناس. المسجد لا يجوز تغييره حتى لو انهدم المسجد، ما يجوز تغيير مكانه، يبنى مكان عمارة أخرى. إذا ما الفرق بين المسجد والمصلى؟ الفرق الصحيح البنيان والأرض، إن كانت الأرض موقوفة للعبادة هذا مسجد، هذا مسجد، سواء كان البناء موجود أو غير موجود. لو قال إنسان هذه أرضي وقف لبناء مسجد، خلاص صار هذا الأرض وقف لبناء مسجد. فلما بنوا عليه وجد المسجد، لا يجوز أن يغير. أما المصلى، اليوم يقولون نصلي في الدور الفلاني نخلي مصلى، بكرة يغيرونه يسكرونه يودونه في مكان ثاني، هذا هو المصلى. وقال بعض العلماء الفرق بين المصليات والمساجد أن المصلى لا يصلى فيه الصلوات الخمس، لا يؤذن فيه الأذان للصلوات الخمس، وإنما يؤذن فيه لصلاة أو صلاتين أو ثلاث، وهذا فرق لا بأس به، لكن الأول هو الأظهر. يقول: هل صحيح أن المذاهب الأربعة اتفقوا على أن من شروط المفتي أن يكون مبصرا؟ من شروط المفتي أن يكون مبصرا، بمعنى البصيرة، بمعنى عنده بصيرة في الشرع، لا شك أنهم اتفقوا على هذا. أما إذا كان المقصود أن يكون مبصرا أن لا يكون أعمى، فهذا ما قاله أحد من العلماء المعتبرين، وهذا ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، قد عمي في آخر عمره وكان يفتي الناس، وكان يفتي الناس. وجمع من أهل العلم قد أصيبوا بالعمى في عمرهم وكانوا من المفتين، ومن آخرهم شيخنا وشيخ مشايخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه قد أصيب في 19 من عمره وهو في طلبه للعلم بالعمى. وكذلك من قبل الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، مفتي الديار السعودية، هذا الكلام فيه نظر. يقول: هل من يأخذ عقابه الشرعي في الدنيا يمنعه من عقوبته في الآخرة؟ هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم، أن من أذنب ذنبا فعوقب به في الدنيا فإنه لا يؤاخذ يوم القيامة، لحديث عبادة قال: فمن أصاب من ذلك شيء فعوقب عليها فذاك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن لم يعاقب فأمره إلى الله. يقول: هناك من يحتفل مع الخدم في المنزل بعيدهم الكريسماس ويشتري لهم الهدايا ويشتري لهم شجرتهم، مع علمه بتحريم هذا الأمر وسماعي للفتوى الشرعية، هنيئا له، يروح يحتفل كيف، يرقصون يغنون يلون، لكن ليبحثوا عن إيمانه، يبحثوا عن دينه، يقولون هذه سماحة. أي سماحة أنك تحتفل مع خادمتك أو مع خادمك أو مع سائقك باعتقاده أن لله ولد؟ شجرة الكريسماس يجيبونها يحطون عليها أشياء، يحطون عليها كرة يقولون عيسى ماسك الكرة الأرضية، يحطون عليها كذا وكذا، ويحطون عليها كذا وكذا أشياء يعتقدون أنها لأشياء معينة، وهذا يشاركهم. سبحان الله العظيم، إذا ضعف الإيمان كيف يفعل بصاحبه؟ يقول: بعض المدارس يحضرون رجل يعمل بعض الخدع والأعمال البهلوانية يسمونه الساحر، ما حكم ذلك؟ لا يجوز هذا العمل، لا يجوز هذا العمل، لو عمل حركات بهلوانية كالقفز والجمباز ونحو لا بأس، أما أن يأتونه يسمونه ساحرا لا يجوز. هل يجوز للمرأة أن يكون إمامة في الصلاة؟ كيف يكون؟ نعم، يجوز للمرأة أن تكون إمامة في الصلاة إذا كان المصلون كلهن حريم نساء، وتقف في وسط الصف الأول، وتقف في وسط الصف الأول، ولا يجوز بإجماع الأمة أن تأم الرجل النساء. هل ممكن أن نصلي ركعة الفجر بعد صلاة الفجر؟ نعم، يجوز للإنسان أن يقضي ركعتي الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، ويجوز أن يقضيها بعد طلوع الشمس. يقول: ما هي السنن في الأذان للمؤذن، وما مقدار المدود والفرق بينها وبين التمطيط؟ من سنن الأذان أن يحسن صوته وأن يؤذن بصوت مسموع، وأن يحافظ على الوضوء، فيكون يؤذن من سنن الوضوء أن يؤذن على طهارة، وأن يؤذن واقفا، وأن يؤذن واقفا، وأن يسترسل في الأذان ويزيد من صوته، هذه من سنن الأذان. وأما مقدار المدود فإنه يمد صوته فيما فيه مد وليس فيه مقدار معين، يمد صوته بقدر صوته، مثلا يقول الله أكبر يمد، ما دام فيه مد يمد، هذا ما هو تجويد حتى نقول فيه حركتين بس، لأن المقصود هو إيصال الصوت، وإيصال الصوت يزداد مع زيادته. يقول مثلا أشهد أن لا إله إلا الله، يمد صوته، لكن يمد صوته فيما فيه مد، ولا يجوز أن يمطط فيما ليس فيه مد. مثلا كلمة محمد في الأذان صلى الله عليه وسلم ما فيه مد، فلا يجوز أن يقول أشهد أن محمد، ما يجوز. هذا هو التمطيط الذي نهى عنه، الذي قال عنه العلماء إنه تمطيط الأعاجم، هذا لا يجوز. تمد كلمة بدل ما يقول أشهد يقول أشهد، ما يجوز، هذا تمطيط. ومن التمطيط أيضا ما يؤذنه بعض المؤذنين على أنغام الموسيقى، يعني هذا ما يجوز، هذا التمطيط، يعني إنسان يؤذن هكذا أشهد أن محمد رسول الله، بعضهم لا يفعل هكذا، يقول أشهد أن محمد رسول، ما أدري وين رايح، موجود ولا موجود مؤذنين هكذا، هذا ما يجوز، هذا من تمطيط الأعاجم أيضا. والله تعالى أعلم. يقول ما حكم رفع اليدين في الدعاء أثناء الخطبة وآخر الخطبة الثانية؟ دعاء في رفع دعاء جائز في خطبة الجمعة سواء كان في الخطبة الأولى أو الثانية، بل سنة، بل بعض أهل العلم يقول يجب على الإمام أن يدعو في الخطبة وأنه من أركان الخطبة. أما رفع اليدين فليس من السنة، لا للإمام ولا للمأمومين. الإمام يقول هكذا اللهم اللهم، والمأموم وهو واضع يده على فخذه أو على أرضه له أن يرفع السباب ويقول آمين آمين. نكتفي بهذا القدر مما وردنا، نفتح المجال لكم. نعم تفضل. يجوز، يجوز التوسل إلى الله بالذات العلية، يجوز التوسل إلى الله في الدعاء بأسمائه، يقول اللهم إنك غفور اغفر لي، بصفاته اللهم برحمتك أغثني، اللهم بعزتك قوني، اللهم إني أسألك بك، ما في بأس. وهذا معنى أعوذ بك منك. نعم تفضل. إذا قال الله أكبر هذا يبطل الأذان. لماذا؟ لأن أكبر ليس أكبر، أكبر من معانيها في اللغة الطبل، طبعا هو ما أراد ما قصد، لكن هذا يبطل الأذان. وأما مد الهاء الله هو الله أكبر كأنه جعله واوا، هذا لا يبطل الأذان، لكن هذا خلاف الصحيح من الأذان. نعم تفضل. التمطيط في تكبيرة الإحرام إذا كان لأجل رفع الصوت وإيصال إنه الله أكبر ما في بأس، أما إذا كان التمطيط لأجل تنغيم الله أكبر فهذا لا يجوز. نعم تفضل. ما في بأس، أنت رسولنا إلى فلان، ما في بأس، لأن هذه رسالة خاصة ليست بمعنى الرسالة الشرعية. لا. نعم هذا سؤال مهم. إذا كان إنسان من عادته تشمير الكمين، من عادته مثلا لابس نصكم، هل يكره في حق الصلاة؟ الجواب لا يكره، إذا كان من عادته أنه مشمر الكمين طول الوقت، فهذا لا يكره، وإنما المكروه أن من عادته أنه يسدل الكم ثم إذا جاء عند الصلاة يشمر، هذا مكروه. الله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.